قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الطلاق لبيان أن حديث النفس بالطلاق لا يقع. مثال ذلك لو أن شخصا يحدث نفسه بأنه طلق زوجته، فإن زوجته لا تطلق. قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، أي ما وسوست به في صدورها. فالوسوسة تسمى حديث نفس. ما لم تعمل، أي بكتابة الطلاق مثلا، أو تكلم به بالطلاق. وكذا أعم لو شخص وسوس في نفسه أنه سيطوف على قبر مثلا لكنه لم يعمل لا يؤثم، وكذا إذا لم يتلفظ بالشرك لا يأثم، وهكذا. قال: متفق عليه. والحديث في عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: إن الله تجاوز عن أمتي، يدل على أفضلية هذه الأمة، حيث إن مما اختصت به العفو عن حديث النفس. المسألة الثانية قوله: إن الله تجاوز عن أمتي، يدل على فضل الله عز وجل الواسع، والمقصود بالتجاوز هنا العفو والمسامحة وعدم المؤاخذة. قوله: ما حدثت به أنفسها، يدل على أن حديث النفس والخواطر سواء كانت باعتقاد أو غيره لا يؤثم عليه الشخص. ومن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما شكى إليه بعض الصحابة، يأتيه الشيطان فيقول: خلق الله هذا فمن خلق الله؟ قال: فليتعوذ بالله من الشيطان. فهنا فيه شك في قدرة الله عز وجل، لكن المسلم لم يقل إنه قد خرج من الدين. مسألة رابعة قوله: ما لم تعمل، يدل على أن العمل يؤاخذ عليه الإنسان سواء كان حسنا أم قبيحا. المسألة الخامسة يدل على أن الشخص قد يؤجر بالعمل اليسير وهو لا يشعر، وأيضا قد يعاقب بذنب يظنه يسير، كالمرأة التي حبست الهرة، وقد يؤجر بالعمل اليسير مثل الرجل الذي قد أزال غصن شجرة في طريق الناس فشكر الله له فأدخله الجنة. المسألة السادسة يدل على أن الإنسان ألا يحتقر أي عمل صالح، لأنه سيكتب له كما قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وأيضا يحذر كل عمل سيء ولو كان يسيرا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل يتكلم بالكلمة اليسيرة ما يلقي لها بالكلمة ما يلقي لها بالا. المسألة السابعة قوله: أو تكلم، يدل أيضا على أن الإنسان مؤاخذ بأقواله حسنها وقبيحها. المسألة الثامنة: مما يؤاخذ عليه العبد في المعاملات الطلاق بالقول، فلو طلق زوجته يقع. المسألة التاسعة: ما لم تعمل، يدل على أن الشخص إذا نوى الطلاق وكتب الطلاق بيده وهو ناوي الطلاق يقع، وإذا لم ينوي الطلاق لا يقع، بأن كتبه لتجويد خطه أو هم أو غم امرأته وهو لا ينوي الطلاق لا يقع، لأن من شرط الطلاق التلفظ، لكن إذا كتب مع النية تقوم الكتابة مع النية مقام اللفظ، ويدين العبد بينه وبين ربه بأنه أراد بذلك تجويد خطه مثلا أو غم أهله ولم ينوي الطلاق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم: لا يثبت. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الطلاق لبيان أن الخطأ في لفظ الطلاق والنسيان في التلفظ بالطلاق، وأن الإكراه على القول بالطلاق لا يقع. قوله: إن الله وضع، أي رفع عن أمة الخطأ، يعني إثم الخطأ، والنسيان يعني إثم النسيان.

وفي رواية ثم ليمسكها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان الزمن الثاني للطلاق، وهو الطلاق والمرأة حامل، فهو طلاق سنة. يجوز للزوج أن يطلق زوجته وهي في الشهر الخامس مثلا من حملها، وكذا وهي في الشهر التاسع أو في الشهر الأول، فمدة الحمل زمن لطلاق السنة. وهذه الرواية في عدة مسائل. قوله ثم ليمسكها ثم ليطلقها دل على أن الطلاق بعد الحيضة الثانية في الطهر الذي لم يمس في الحديث الأول للاستحباب، والصارف عنه هذه الرواية ثم ليطلقها حاملا أو حائلا، يعني ليس بعد الحيضة الثانية وإنما بعد أول حيضة. وكذا جاءت أيضا في السنن مره فليراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، ولم يذكر الحيضة الثانية. المسألة الثانية قوله طاهرا دل على أن السنة زمنا هو حال الطهر. المسألة الثالثة قوله أو حاملا، هذه الرواية في صحيح مسلم لكنها ليست محفوظة، فلم يرويها سوى أحد الرواة وبقية الرواة على عدم ذكرها، لكن أجمع العلماء على أن طلاق الحامل طلاق سنة. بعد ذلك قال وفي رواية للبخاري وحسبت عليه تطليقة، ولفظ البخاري وحسبت عليه تطليق. وساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان أن الطلاق في الحيض يقع، وهذه مسألة عظيمة كبيرة كثيرة الوقوع، وقد اختلف فيها السلف رحمه الله قديما وحديثا، وهو حكم وقوع الطلاق في الحيض على قولين. القول الأول وإليه ذهب حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ومن المحدثين البخاري، ومن المحققين أيضا النووي وغيرهم من الأعلام، إلى أن الطلاق في الحيض يقع لهذه الرواية. وفي صحيح البخاري ومسلم لما سئل ابن عمر هل حسبت عليك تطليقة قال فمه أرأيت إن عاجز أو استحمق، يعني فلماذا لا تحسب علي تطليقة، هل لأني أحمق طلقت وزوجتي حائض، أو أني عاجز عن معرفة ذلك الحكم؟ فابن عمر رضي الله عنه صاحب القصة لما سئل قال يقع الطلاق، فدل على وقوع الطلاق في الحيض. والقول الثاني أن الطلاق في الحيض لا يقع، وهو قول طاووس رحمه الله، وإليه ذهب شيخ الإسلام وابن القيم والشوكاني، ومن المتأخرين شيخ ابن باز رحمه الله في رأيه الأخير، أما رأيه الأول فكان يرى القول الأول وقوع الطلاق في الحيض، ثم رجع عن قوله وبدأ يفتي، فصار يفتي بعدم وقوع الطلاق في الحيض. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قالوا في الحيض عمل ليس مشروعا بأن يطلق الزوج زوجته وهي حائض، فطلاقه مردود عليه. قال ولهذا نظائر في رد النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام، مثل الأعبد، مثل الرجل الذي أعتق 6 أعبد فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم 4. واستدلوا أيضا كما سيأتي في سنن أبي داود قال ولم يرها شيئا، وأجابوا عن قول ابن عمر وحسبت علي تطليقة بأن هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه، ظن أن الطلاق وقع عليه، أن الطلاق وقع عليه في الحيض. قالوا أيضا مره فليراجعها، هذا اللفظ لا يدل على هذا المفاعلة، لا يدل على الوقوع، وإنما أنت أعد الزوجة إليك، وليس المراد مره فليراجعها من الرجعة، وإنما من المراجعة بإعادة الشيء إليك وهي الزوجة لا الطلق. وأجاب الأولون بأن هذه الأحاديث التي ذكروها وقوله لم يرها شيء كما سيأتي في لفظ أبي داود بأنها ضعيفة، وبأن حديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا عام، وهذه القصة ورد فيها حديث بخصوصه وقوع الطلاق فيه. ولو تأمل الشخص في أكثر طلقات الرجال لوجد أن قرابة 80% من الطلاق في حال الحيض. كان الشيخ رحمه الله بن باز يقول تأملت في أحوال الناس فرأيت أن الأسرة تتشتت بالطلاق لجهل الناس بأحكام الطلاق، ولو أمضينا عليهم هذا الطلاق

أن من عباد الله من سلب هاتان النعمتان الهداية والعافية وأعطيها من أعطيها. والمسألة الثامنة وتولني في من توليت، يدل على أن الولاية من أفعال الله ومن أسمائه سبحانه الولي، قال تعالى وهو الولي، وكذا من أسماء الله سبحانه وتعالى الهادي. والمسألة التاسعة يدل على أن الله عز وجل تولى بعض عباده وحفظهم، وبعضهم نسوا الله فنسيهم، فمن أطاع الله تولاه سبحانه وتعالى. والمسألة العاشرة قوله وبارك لي فيما أعطيت، يدل على أن العبرة ليست بكثرة ما يعطى العبد، وإنما بالبركة فيه، والبركة كثرة النفع. والمسألة الحادية عشرة قوله وقني شر ما قضيت، يدل على أن المقدور في حق العبد منه ما هو خير كالغنى أو العافية، ومنه ما هو شر بالنسبة للمخلوق كالمرض وغير ذلك. وأما ما يقضيه الله ويقدره فهو خير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، فلا يجوز أن ننسب أي شر إلى الله. قال سبحانه ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والمسألة الثانية عشرة قول فإنك تقضي ولا يقضى عليك، يدل على قوة الله عز وجل وهيمنته على المخلوقين سبحانه وتعالى وقدرته التامة، فهو يقضي ما يشاء، ولو اجتمع الخلق جميعا على أن يقضوا على الله شيئا لما استطاعوا، فيجب أن تتعلق النفوس بالله سبحانه وتعالى وحده. والمسألة الثالثة عشر قوله فإنه لا يذل من وليت، يدل على أن العزة في طاعة الله، فمن قرب من الله لم يستطع أحد أن يذله، قال سبحانه من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. والمسألة الرابعة عشر قوله تباركت ربنا، يدل على أن البركة تنال من الله، فهو المبارك، فهو وحده يسأل البركة، مثل أن يقول الشخص اللهم بارك لي في مالي وهكذا، وعلمي وإخلاصي وعمري. والمسألة الخامسة عشرة قوله وتعاليت، يدل على أن الله سبحانه وتعالى له بالغ الغاية في العلو، لذلك قال تعالى عن نفسه سبح اسم ربك الأعلى، يعني لا أعلى منه سبحانه وتعالى. قرأ الخمسة بعد ذلك قال وزاد الطبراني والبيهقي ودعاء عظيم، ولا تصح الصلاة إلا بهذه الجمل الأربعة، ثم يسن له الدعاء إن شاء. قال متفق عليه واللفظ البخاري. قال والنسائي كنا نقول قبل أن نفرض علينا التشهد. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان موضع هذه الأقوال من الصلاة، فقال في التشهد. وهذه الرواية تدل على مسائل. المسألة الأولى قوله كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، يدل على أن التشهد كان غير مفروض في الصلاة. المسألة الثانية قوله قبل أن يفرض، يدل على أن التشهد في الصلاة فرض وركن من أركانها، والمراد به ما قبل السلام. وأما التشهد الأول فهو واجب وليس بركن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه لم تبطل صلاته، وإنما جبره بسجود السهو. بذلك قال لأحمد أن يسلم علمه التشهد ومره يعلمه الناس. ساق المصنف هذه الرواية لبيان أن الأقوال السابقة مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو الذي علمهم إياها، ولهميته أمرهم أن يعلم الناس، لكن هذا الحديث ضعيف. ثم بعد ذلك قال رحمه الله ولمسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التحيات المباركات. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان لفظ آخر في أول التشهد، فقال التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله، فيسن للمسلم أن يدعو أحيانا بهذا بمطلع هذا القول من التشهد أو بحديث مسعود السابق. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة.